رجال حول الرسول، شخصية عبد الله بن عمرو بن العاص القانت الأواب، القانت التائب، العابد الأواب. الذي نستهل الحديث عنه الآن هو عبد الله بن عمرو بن العاص، بقدر ما كان أبوه أستاذا في الذكاء والدهاء وسعة الحيلة، كان هو أستاذا ذا مكانة عالية بين العابدين الزاهدين الواضحين. لقد أعطى العبادة وقته كله وحياته كلها، وثمل بحلاوة الإيمان، فلم يعد الليل والنهار يتسعان لتعبده ونسكه. ولقد سبق أباه إلى الإسلام، ومذ وضع يمينه في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعا، وقلبه مضاء كالصبح النضير بنور الله ونور طاعته، عكف أولا على القرآن الذي كان يتنزل منجما، فكان كلما نزلت منه آيات حفظها وفهمها، حتى إذا تم واكتمل كان لجميعه حافظا، ولم يكن يحفظه ليكون مجرد ذاكرة قوية تضم بين دفتيها كتابا محفوظا، بل كان يحفظه ليعمر به قلبه، وليكون بعد هذا عبده المطيع، يحل ما أحل ويحرم ما حرم، ويستجيب له في كل ما يدعو إليه، ثم يعكف على قراءته وتدبره وترتيله، متأنقا في روضاته اليانعات، محبور النفس بما تفيئه آياته الكريمة من غبطة، باكي العين مما تثيره من خشية. كان عبد الله قد خلق ليكون قديسا عابدا، ولا شيء في الدنيا كان قادرا على أن يشغله عن هذا الذي خلق له وهدي إليه. إذا خرج جيش الإسلام إلى جهاد يلاقي فيه المشركين الذين يشنون عليه الحروب والعداوة، وجدناه في مقدمة الصفوف يتمنى الشهادة بروح محب وإلحاح عاشق، فإذا وضعت الحرب أوزارها فأين نراه؟ هناك في المسجد الجامع أو في مسجد داره، صائم النهار قائم الليلة، لا يعرف لسانه حديثا من أحاديث الدنيا مهما يكن حلالا، إنما هو رطب دائما بذكر الله، تاليا قرآنه أو مسبحا بحمده أو مستغفرا لذنبه. وحسبنا إدراكا لأبعاد عبادته ونسكه أن نرى الرسول الذي جاء يدعو الناس إلى عبادة الله يجد نفسه مضطرا للتدخل كيما يحد من إيغال عبد الله في العبادة. وهكذا إذا كان أحد وجهي العظة في حياة عبد الله بن عمرو الكشف عما تزخر به النفس الإنسانية من قدرة فائقة على بلوغ أقصى درجات التعبد والتجرد والصلاح، فإن وجهها الآخر هو حرص الدين على القصد والاعتدال في نشدان كل تفوق واكتمال، حتى يبقى للنفس حماستها وأشواقها، وحتى تبقى للجسد عافيته وسلامته. لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقضي حياته على وتيرة واحدة، وما لم يكن هناك خروج في غزوة فإن أيامه كلها تتلخص في أنه من الفجر إلى الفجر في عبادة موصولة، صيام وصلاة وتلاوة قرآن. فاستدعاه النبي إليه وراح يدعوه إلى القصد في عبادته. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر أنك تصوم النهار لا تفطر وتصلي الليل لا تنام؟ فحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحسبك أن تصوم من كل جمعة يومين؟ قال عبد الله: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إذن في خير الصيام صيام داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله قائلا: وعلمت أنك تجمع القرآن في ليلة، وإني أخشى أن يطول بك العمر وأن تمل قراءته. اقرأه في كل شهر مرة، اقرأه في كل 10 أيام مرة، اقرأه في كل 3 مرة. ثم قال له: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولقد عمر عبد الله بن عمرو طويلا، ولما تقدمت به السن ووهن منه العظم كان يتذكر دائما نصح الرسول فيقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. إن مؤمنا من هذا الطراز لا يصعب العثور عليه في معركة، أي معركة تدور رحاها بين جماعتين من المسلمين، فكيف حملته ساقاه إذن من المدينة إلى صفين، حيث أخذ مكانا في جيش معاوية في صراعه مع الإمام علي. الحق أن موقف عبد الله هذا جدير بالتدبر، بقدر ما سيكون بعد فهمنا له جديرا بالتوقير والإجلال. رأينا كيف كان عبد الله بن عمرو مقبلا على العبادة إقبالا كاد يشكل خطرا حقيقيا على حياته، الأمر الذي كان يشغل بال أبيه دائما فيشكوه إلى رسول الله كثيرا. وفي المرة الأخيرة التي أمره الرسول فيها بالقصد في العبادة وحدد له مواقيتها كان عمرو حاضرا، فأخذ الرسول يد عبد الله ووضعها في يد عمرو بن العاص أبيه وقال له: افعل ما أمرتك وأطع أباك. وعلى الرغم من أن عبد الله كان بدينه وبخلقه مطيعا لأبويه، فقد كان أمر الرسول له بهذه الطريقة وفي هذه المناسبة ذا تأثير خاص على نفسه. وعاش عبد الله بن عمرو عمره الطويل لا ينسى لحظة من نهار تلك العبارة الموجزة: افعل ما أمرتك وأطع أباك. وتتابعت في موكب الزمن أعوام وأيام، ورفض معاوية بالشام أن يبايع عليا، ورفض علي أن يذعن لتمرد غير مشروع، وقامت الحرب بين طائفتين من المسلمين، ومضت موقعة الجمل وجاءت موقعة صفين. كان عمرو بن العاص قد اختار طريقه إلى جوار معاوية، وكان يدرك مدى إجلال المسلمين لابنه عبد الله ومدى ثقتهم في دينه، فأراد أن يحمله على الخروج ليكسب جانب معاوية بذلك الخروج كثيرا. كذلك كان عمرو يتفاءل كثيرا بوجود عبد الله إلى جواره في قتال، وهو لا ينسى بلاءه معه في فتوح الشام ويوم اليرموك. فحين هم بالخروج إلى صفين دعاه إليه وقال له: يا عبد الله، تهيأ للخروج فإنك ستقاتل معنا. وأجابه عبد الله: كيف وقد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أضع سيفا على عنق مسلم أبدا. وحاول عمرو بدهائه إقناعه بأنهم إنما يريدون بخروجهم هذا أن يصلوا إلى قتلة عثمان وأن يثأروا لدمه الزكي. ثم ألقى مفاجأته الحاسمة قائلا لولده: أتذكر يا عبد الله آخر عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذ بيدك فوضعها في يدي وقال لك: أطع أباك؟ فإني أعزم عليك الآن أن تخرج معنا وتقاتل. وخرج عبد الله بن عمرو طاعة لأبيه، وفي عزمه ألا يحمل سيفا ولا يقاتل مسلما. ولكن كيف يتم له هذا؟ حسبه الآن أن يخرج مع أبيه، أما حين تكون المعركة فلله ساعة إذ أمر يقضيه. ونشب القتال حاميا ضاريا. ويختلف المؤرخون فيما إذا كان عبد الله قد اشترك في بدايته أم لا، ونقول بدايته لأن القتال لم يلبث إلا قليلا حتى وقعت واقعة جعلت عبد الله بن عمرو يأخذ مكانه جهارا ضد الحرب وضد معاوية، وذلك أن عمار بن ياسر كان يقاتل مع الإمام علي، وكان عمار موضع إجلال مطلق من أصحاب الرسول، وأكثر من هذا فقد تنبأ في يوم بعيد بمصرعه وبقتلته. كان ذلك والرسول وأصحابه يبنون مسجدهم بالمدينة إثر هجرتهم إليها، وكانت الأحجار عاتية ضخمة لا يطيق أشد الناس قوة أن يحمل منها أكثر من حجر واحد، لكن عمارا من فرط غبطته ونشوته راح يحمل حجرين حجرين، وبصر به الرسول فتملاه بعينين دامعتين وقال: ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. سمع كل أصحاب الرسول المشتركين في البناء يومئذ هذه النبوءة ولا يزالون لها ذاكرين، وكان عبد الله بن عمرو أحد الذين سمعوا. وفي بدء القتال بين جماعة علي وجماعة معاوية كان عمار يصعد الروابي العالية ويحرض بأعلى صوته ويصيح: اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وتواصى بقتله جماعة من جيش معاوية فسددوا نحوه رمية آثمة نقلته إلى عالم الشهداء الأبرار. وسر النبأ كالريح أن عمارا قد قتل، وانتفض عبد الله بن عمرو ثائرا مهتاجا: أوقد قتل عمار وأنتم قاتلوه؟ إذن فأنتم الفئة الباغية، أنتم المقاتلون على ضلالة. وانطلق في جيش معاوية كالنذير يثبط عزائمهم ويهتف فيهم أنهم بغاة لأنهم قتلوا عمارا، وقد تنبأ له الرسول منذ 27 سنة على ملأ من أصحابه بأنه ستقتله الفئة الباغية. وحملت مقالة عبد الله إلى معاوية، ودعا عمرا وولده عبد الله وقال لعمر: ألا تكف عنا مجنونك هذا؟ قال عبد الله: ما أنا بمجنون، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية. قال له معاوية: فلما خرجت معنا؟ قال عبد الله: لأن رسول الله أمرني أن أطيع أبي وقد أطعته في الخروج، ولكني لا أقاتل معكم. وإذ هما يتحاوران دخل على معاوية من يستأذن لقاتل عمار في الدخول، فصاح عبد الله بن عمرو: إئذن له وبشره بالنار. وأفلتت مغايظ معاوية على الرغم من طول أناته وسعة حلمه، وصاح بعمر: أو ما تسمع ما يقول؟ وعاد عبد الله في هدوء المتقين واطمئنانهم يؤكد لمعاوية أنه ما قال إلا الحق، وأن الذين قتلوا عمارا ليسوا إلا بغاة. والتفت صوب أبيه وقال: لولا أن رسول الله أمرني بطاعتك ما سرت معك هذا المسير. وخرج معاوية وعمر يتفقدان جيشهما، فروعا حين سمعا الناس جميعا يتحدثون عن نبوءة الرسول لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وأحس عمر ومعاوية أن هذه الهمهمة توشك أن تتحول إلى نكوص عن معاوية وتمرد عليه، ففكرا حتى وجدا حيلتهما التي مضيا يبثانها في الناس. قالا: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار ذات يوم: تقتلك الفئة الباغية، ونبوءة رسول الله حق، وها هو ذا عمار قد قتل، فمن قتله؟ إنما قتله الذين خرجوا به وحملوه معهم إلى القتال. وفي مثل هذا الهرج يمكن لأي منطق أن يروج، وهكذا راج منطق معاوية وعمر، واستأنف الفريقان القتال، وعاد عبد الله بن عمرو إلى مسجده وعبادته، وعاش حياته لا يملأها بغير مناسكه وتعبده، غير أن خروجه إلى صفين مجرد خروجه ظل مبعث قلق له على الدوام، فكان لا تلم به الذكرى حتى يبكي ويقول: مالي ولصفين، مالي ولقتال المسلمين. وذات يوم وهو جالس في مسجد الرسول مع بعض أصحابه مر بهم الحسين بن علي رضي الله عنه فتبادلا السلام، ولما مضى عنهم قال عبد الله لمن معه: أتحبون أن أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ إنه هذا الذي مر بنا الآن، الحسين بن علي، وإنه ما كلمني منذ صفين، ولأن يرضى عني أحب إلي من حمر النعم. واتفق مع أبي سعيد الخدري على زيارة الحسين، وهناك في دار الحسين تم لقاء الأكرمين، وبدأ عبد الله بن عمرو الحديث فأتى على ذكر صفين، فسأله الحسين معاتبا: ما الذي حملك على الخروج مع معاوية؟ قال عبد الله: ذات يوم شكاني عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن عبد الله يصوم النهار كله ويقوم الليل كله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، صل ونم وصم وأفطر وأطع أباك. ولما كان يوم صفين أقسم علي أبي أن أخرج معهم فخرجت، ولكن والله ما اخترطت سيفا ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم. وبينما هو يتوقل الثانية والسبعين من عمره المبارك، وإذ هو في مصلاه يتضرع إلى ربه ويسبح بحمده، دعي إلى رحلة الأبد، فلبى الدعاء في شوق عظيم، وإلى إخوانه الذين سبقوه بالحسنى ذهبت روحه تسعى وتطير، والبشير يدعوها من الرفيق الأعلى: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كنتم مع الشريط الرابع عشر من الكتاب المسموع رجال حول الرسول. الشريط التالي يتضمن أبو سفيان بن الحارث، عمران بن حصين، سلمة بن الأكوع، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن العباس، عباد بن بشر، سهيل بن عمرو. تابعوا معنا باقي شخصيات الكتاب المسموع رجال حول الرسول.